ما تيجي نتما غرتي قاعد ما نسالا ما خسرت بدا سالا غيدا ويدا لا وراك هاتك يخصي كيدا ريح كله صغر جاز السمات نوري جانور تنرا قرار جازي كرمان سورا جسيت غما من قرد درد ولا قيسر يلا قر لعقلي قانا الطنط ووراسني لا شوف الاخر شو اللي بيبان شمع ظهرار يلا وري غما غيانا قارض الراي سالا ياكوشني عزة درس ومدلوين غيلا قد كل قرنز راسي اختنرا يفركتني غفي وخش مدى وين سلا ما تطغي قد ما تطاق وما غد مشكلة تند نزيد نزيد نقص نفتسا يواغل عقل دي صريد وضرر تما Get out of